الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب تحريم الدم قال رحمه الله مرنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولو قاتلن من فرق بينهما. فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. قال أبو عبد الرحمن سفيان في الزهري ليس بالقوي هو سفيان بن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن وصلنا الآن إلى تحريم الأموال وتحريم الدماء وتحريم الحروب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا الشهر الحرام والبلد الحرام والمكان الحرام واليوم الحرام يوم عرفة. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد. هذا خطبها مرتين عليه الصلاة والسلام، مرة في عرفة ومرة في يوم الرؤوس استشهد الناس. بلغت؟ قالوا نعم. اللهم قال اللهم اشهد اللهم اشهد، لأن الدماء والأموال والأعراض حرام. مسلم على مسلم حرام ماله ودمه وعرضه، لا يمكن أن تعرض أخوك المسلم بدم ولا مال ولا عرض. يقول النسائي رحمه الله باب تحريم الدم، يعني اكتفى بالأموال ولم تحريم الدماء ولم، لأن الدم أعظم كل شيء. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا يتوب الله عليه، توبه ممنوع، يجلس في جهنم أبدا لا بيد دهر الداهرين. إذا قتلت مؤمن مؤمنا موحد مؤمن موحد وقتلته الإنسان عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وجزاؤه جهنم وبئس المصير أو وساءت مصيره إلى آخر الآية التي في النساء. الشاهد أن الدم اكتفي به لأنه أعظم وأعظم من الفروج وأعظم من الأموال. الدم إذا قتلت المسلم الإنسان قتلت نفسا فأنت تبوء بإثمه نعوذ بالله. يجي يوم القيامة ماسك رأسه يا ربي سأل هذا لما قتلني، هذا رافع ماسك رأسه بيده يا ربي سأل هذا لما قتلني، ايش عملت وانا حتى يقتلني ولا أخذ مالي ولا أخذ أرضي؟ سأله لماذا فعل كذا وفعل كذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين سفيان بن حسين عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس. أمره الله من فوق سبع سماوات أن يقاتل الكفار، أن أقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. عصموا دماءهم إلا بحقها. ما هو حق لا إله إلا الله؟ حقها سبعة شروط، وحقها أركان الإسلام أن تؤديه الإنسان، أركان الإسلام وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أركان الإسلام الظاهرة. وعندنا أركان الإيمان الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كل هذا من حقوق لا إله إلا الله. لكن قيودها التي لا يفتح باب الجنة إلا بها سبعة: العلم المنافي للجهل، علم اليقين المنافي للشك، علم يقين، والإخلاص المنافي للشرك، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد، المحبة المنافي لضدها، الصدق المنافي للكذب. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، أن تقبل لا إله إلا الله. وقول في العلم المنافي للجهل ما يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا رسول الله يا حسين يا فلان، معناه ما عرف لا إله إلا الله، ما عرف. المشركون لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا روح كلمة جعل الآلهة أجعل الآلهة إلها واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. انظر كيف فهموا، فهموا المشركون، فهموا أنه إذا قال لا إله إلا الله نفى جميع الآلهة، كل الآلهة باطلة إلا رب العالمين، لأن لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله تعالى وتقدس، لا إله معبود حق، ولا إله موحد حق، ولا إله إلا الله يدعى ويرجى إلا الله وحده لا شريك له. فمن صرف من أنواع العبادة شيء استحقه رب العالمين فهو المشرك الكافر. فالشاهد أن العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. ما يقول لا إله إلا الله ما يدري وش يقول، لا إله إلا الله لا إله إلا ما يدري وش يقول، ينقضها، ينقضها بشرك، ينقضها بذبح لغير الله، ينقضها بنذر لغير الله، ينقضها بتوسل بالقبر، ينقضها بكذا، لأنه ما فاهم وش لا إله إلا الله، ما عارف، ما هو عارف لا إله. ولهذا يقول العلم المنافي للجهل، يكون عالم لا إله إلا الله وأنها تنفي جميع الآلهة مع رب العالمين تعالى وتقدس. العلم واليقين المنافي للشك، ما تشك فيها، ما تشكك في هذه الكلمة. والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للمحبة. كل هذه من قيودها السبعة التي لا يمكن أن تدخل الجنة إلا بهذه السبعة. إذا قلت لا إله إلا الله هذه السبعة هذه تدخل الجنة. يقول أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله هذا سفيان بن حسين هذا في الزهري ليس بالقوي، لكن الحديث الصحيحين، يعني السند لو ضعف فالحديث هذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم إلا بحق لا إله إلا الله وحسابهم على الله. هذا موجود في الصحيح. قال رحمه الله قال العارف بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله حسب مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو عبد الرحمن جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أنس بن يزيد قال يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب نعم قال حدثني سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمره الله، أمرت يعني الله أمره من فوق سبع سماوات أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يسلموا ويقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول النسائي نعم جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين، شعيب بن أبي حمزة جمعها في أحد الحديثين السندين، يعني المتنين، متن الحديث أمرت أن أقاتل الناس وقصة أبي بكر الصديق، ثم أتى به مرة أخرى في سند واحد، لا بأس بذلك، هو موجود في الصحيح بسندات مو بسند واحد. قال رحمه الله قرنا أحمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكبر من كبر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد أسمى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت الله شرى صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن المغيرة، أحمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قال شعيب وقال أبو هريرة أن النبي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتد العرب جيش الجيوش وعقد الرايات للمسلمين وغزوا اليمامة. اليمامة فيها 40,000 مقاتل. اليمامة فيها 40,000 مقاتل. وارتد العرب غير اليمامة. ارتد العرب كلهم. قالوا ما كنا نأدي إلى رسول. رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا واحد منا. كيف نعطيه زكاة أموالنا واحد منا؟ ما يصير هذا. فجيش الجيوش رضي الله عنه وأرسل الرايات. فقال له عمر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال لا أقاتلن من فرق بين الزكاة الصلاة والزكاة. فرق بين الصلاة وربنا جمعها في أكثر من 80 موضع. جمع الصلاة والزكاة في القرآن في أكثر من 8 موضع وفرقها. والله لا أقاتلنهم حتى لو منعوني. شوف القليل لو منعوني أقل حاجة يعني له عقاب اللي يربط بها الناقة منعوني إياه. والله لا أقاتلنهم وأرسل الرايات لقتالهم. يقول عمر فلم أرى إباب أبرح إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه حق. يقول الصحابة والله إننا رأينا الخير برأي أبي بكر الصديق. رأينا الخير ورأينا العزب والشرف برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا شك إن اللي يفرق بين الصلاة والزكاة لازم من قتال. اللي يمنع الزكاة عن إمام المسلمين لا يعطيه إياه لازم مقاتل. نعم لازم مقاتل. قد لا نقول إنه يكفر. ما يكفر إلا يترك الصلاة. لكن هذا منع الزكاة نقول مدام منعها سوى جريمة من الجرائم لازم يقاتل على أدائها حتى يؤديها. وإلا بعد ذلك قد يكفر من يدري. إذا منعها منعا قال إنها ما وجبت علي فهذا كافر لا شك في هذا. لكن قال أنا كنت أديها إلى الرسول وأنا مؤمن بالرسول. أما الشخص هذا فلا أؤمن به ولا أعطي زكاة مالي. نقول لا تعطي زكاة مالك ولا نقاتلك لأن قتالك حلال ودمك حلال فيقاتل. حتى منع الزكاة ما نقول إنه يكفر مثل ما تارك الصلاة لكنه أخيرا قد يكفر. إذا منع قال المؤمن ما وجبت علي فهو يقاتل حتى يؤديها. والله لو منعوني حبل كانت تربط به الناقة قتلنهم. فقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه حتى فتح الله على المسلمين وأدوا الزكاة رغم أنوفهم. قال رحمه الله فلنا أحمد محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو الوليد بن مسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا عثمان قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين ومحبة وعلم فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. معناه أدوا الحق أدوا حق لا إله إلا الله عاد حسابهم والقلوب وكونوا منافق وهم منافق على الله تعالى وتقدم. ثم جاء بقصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله قالنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مأمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فأجمع أبو بكر لقتال فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منها. قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت عنه الحق. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق من قصة أمرت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتال الناس الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعلموا أنها تنفي جميع الشركاء وجميع الند والظهير والشفيع وغيره إلا الله وحده لا شريك له. فإذا علموا هذا وقالوها وصلوا وأدوا الزكاة فإنها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحقوق أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة الستة وقيودها السبعة. لازم تجتمع هذه بلا إله إلا الله وإلا فلا تنفعك الإنسان حتى لو تلهج الليل والنهار ما تنفعك حتى تأتي بالقيود السبعة وتقيم الأركان الخمسة وتقيم الأركان الستة للإيمان. حينئذ تنفعك لا إله إلا الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل. قال حدثنا مؤمل بن الفضل. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وسفيان بن عيينة. الاثنان حدث عن الزهري عن. وذكر آخر. وذكر آخر ثالث يعني. عن الزهري كله. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمره أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم جاء بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية آهن وأنبأنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. الكفار الذي على وجه الأرض أمر الرسول أن يقاتلهم حتى يسلموا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ولهذا تجد الرسول عليه الصلاة والسلام يجيش الجيوش، أحيانا يرسل سرايا وأحيانا يصير هو قائد الجيوش ويغزو على بني المصطلق ويغزو على عامر ويغزو على بني سهيل ويغزو على بني كذا ويغزو على كذا. ليش؟ لأجل يسلمون، لأجل يدخلوا في الإسلام، لأجل يدخلون في الإسلام حتى دوخ الأرض اللي حواليها كلها من الجنوب إلى الشمال دوخ عليه الصلاة والسلام. لكنه لما مات ارتد أهل الجنوب وحصل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عمر إنك تقاتل الناس والرسول يقول أمرت الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وهذول قالوها قليل، قالوا لا إله إلا الله لكن منعوا الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة. والله لو معوني حبل تربط له الناقة منعوني إياها وكانوا يؤدونه للرسول لا قتلنهم عليه، أو قال عناق صغيرة جفرة صغيرة منعوني إياها وكانوا يؤدونه للرسول والله لا قتلنهم عليه. يقول عمر فما برحت حتى رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للإسلام للقتال فعرفت أنه الحق، لا شك في هذا. أرسل الرايات حتى أخاف العرب كلها، أرسل الرايات وعقدها وأردفهم بخالد بن الوليد رضي الله عنه وقتل الناس وسبع أموالهم اللي ما يسلم يؤدي الزكاة ويأتي بزكاته إلى أبي بكر يقاتل على طول. نعم. قال رحمه الله قرنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سالين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول النسائي رحمه الله مكرر السندات والمتن واحد، السندات تتكرر كثيرة ليوفي ما جاء من السندات. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش قال عن أبي سفيان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم تحول السند قال وعن أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، يعني جابر وأبو هريرة اجتمعا في هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله وحسابهم على الله. يعني ما أنقب عن القلوب أقول هذا منافق وهذا كذاب وهذا قال لا يكذب، حسابهم على الله، أدوا الزكاة وصلوا الصلاة وقالوا لا إله إلا الله حسابهم على الله. نعم. قال رحمه الله قرن القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم الأحول قال عن زياد بن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها تركناهم، حصموا الدماء وعصموا الأموال. إذا قالوا لا إله إلا الله بحقها أدوا حقها، وهو أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وقيودها السبعة. إذا عرفها الإنسان وقال لا إله إلا الله بهذه المعرفة حرم ماله وحرم دمه وحرم عرضه، حرم كل شيء، حرم المال، لأن المال أعظم كل شيء. المال ما تأخذه الإنسان إذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء زيد بن ثابت وقد قتل شخصا، زيد بن أسامة بن زيد وقد قتل شخصا وقال لا إله إلا الله، فقال أقتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله قتلته؟ قال لا إله تعودا من السيف، لما رأى السيف نازل عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال ما أبو كيف تعمل بلا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إذا جئت يا أسامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله وقد قالها تكلم بها قبل أن تقتله؟ تروح تقتل وقد قالها؟ يقول حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك الساعة. أسامة بن زيد يقول تمنيت أني ما أسلمت من لوم الرسول وتأنيبه وعنفه عليه. تقول تقتل إنسان قال لا إله، خلاص قال لا إله، ارفع السيف عنه خلاص، مدام قاله حسابه على الله، قال لا إله إلا الله، انظر ماذا يصنع بعد ذلك، ثم اقتله إذا كان ما هو صادق. انظر ماذا يصنع، هل يحقق أركانها، يحقق أركان الإسلام، يحقق أركان الإيمان، يحقق قيودها السبعة؟ اتركه حتى تشوف إيش حالته، اتركه شهر شهرين حتى تشوف حالته. أما يقول لا إله إلا الله وتضربه في السيف، ماذا تفعل بالسيف؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ ماذا تفعل إذا لقيت ربك؟ يقول حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا تلك الساعة من كثرة تأنيب الرسول له عليه الصلاة والسلام. لا شك لا إله عظيمة، لا إله إلا الله عظيمة، إذا قالها الإنسان ما تقتل حتى تشوف النتيجة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اتركه حتى تشوف نتيجته ماذا، هل يرتد؟ هل يستمر على ما هو عليه؟ سير مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هل يرتد مثلا؟ هل يكون منافق؟ هل يحصل كذا وكذا؟ اتركه، إذا قال لا إله إلا الله اتركه تقتله. هذا فيه عظيم الدم، فيه عظم الدم عند الله ورسوله، عند الله ثم رسوله أو عظم الدم، أنك لا تتعرض دم مسلم، لا تتعرض دم إنسان قال لا إله إلا الله لأنه دخل في الإسلام، لا تتعرض حتى تشوف ما هي النتيجة. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل فساره فقال اقتلوه، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم ولكن ما يقولها تعوذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. يقول النعمان كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جلوسا، فأتى رجل من الكفار فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وصار يسار الرسول، يكلمه بسر ما نعدل الشبول. قال الرسول لما تنحى عنه قال اقتلوا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما تنحى الرجل عنه قال اقتلوا، لما سمع أن الرسول يقول اقتلوه قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال اتركوه. قالوا يا رسول الله، الصحابة يقولون يا رسول الله ما قال إلا تعوذ ما يبي القتل، قال ما من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه، عصم الدم، ننظر النتيجة بعد ذلك. أما الآن لا، الآن نطق بلا إله إلا الله ما نقتله، نشوف النتيجة بعد ذلك، إن كان قالها تعوذ ورجع الكفر قتلناه، وإلا يمكن يستمر على الإسلام. هم عند الفقهاء رحمهم الله، وهي الشريعة الإسلامية، أن من صلى حتى لو مستهزئ صلى نأمره بأن يصلى ولا نقتله. ليش؟ لأنك صليت، والصلاة لازم أنك تلتزم الإسلام، وإلا فأنت تستهزئ بالدين لازم نقتلك، لأن الذي يستهزئ بدين الله يقتل. لكن إذا رأيناه صلى انت صليت خلاص. قال لي انا صليت استفيدكم. نقول لا عاد امتي تشهد لا اله الا الله نقتل خلاص انتهى، لانه خلاص صار مسلم حكما، صار بالصلاة مسلم حكما سواء استهزئ أو صادق، لكن بالصلاة صار مسلم حكما. فإذا قال لا أنا أصلي مستهزئ أو صادق ولكنه صار يضحك بنا أو شيء من هذا، فالشاهد أنه لازم يرغم على أن يسلم وإلا يقتل. أما أن تسلم ولا تكون مرتد عندنا خلاص، لأنك تقلت الإسلام حكما، ثم إذا ما قلت لا إله إلا الله تصير مرتد يقتل على طول ولا يترك معه. قال رحمه الله قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة، وقال فيه إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحوه. يقول النسائي رحمه الله وحدثنا قال عبيد الله قال عبيد الله وحدثنا إسرائيل إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب قال عن النعمان بن سالم عن النعمان بن سالم سالم قال عن رجل يقول كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام يساره ثم قال لهم اقتلوه، يقول فلما سمع أنه قال اقتلوه قال اشهدوا أن لا إله إلا الله قال اتركوه. قالوا يا رسول الله قال أخاف من القتل إلا ما قال، قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال رحمه الله ورنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسي يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة وساق الحديث. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم أنه قال سمعت أوسي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف وكنت معه في قبة، فنام من كان في القبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتله، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذره، ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أظنها معها ولا أدري. أقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب قال حدثنا نعمان بن سالم نعمان بن سالم أن رجلا أن سمعت أوس يقول الثقفي يقول سمعت أوس الثقفي وهو من وفد ثقيف جاي للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الناس ناموا كانوا في قبة إلا أنا والرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فجاءه رجل فساره ثم قال فقتله، ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا. كل هذه الألفاظ اللي يجيبها النسائي يجيب سنداتها كلها روايات عشة، إنما الصحيح اللي في الصحيحين ما أتى به في الأول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إلى آخر. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بك قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أبا أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا النعمان بن سالم قال عن عمرو بن أوس عن عمرو بن أوس عن أبيه أوس الثقفي. هنا أدخل عمرو بن أوس، السند الأول ما في عمرو، فأنا كأن الرجل يحدث عن أوس نفسه، هذا لا، قال عن عمرو بن أوس، هذا ما يدل على السندات الأخيرة هذه كلها ليس لها سند صحيح لا تثبت يعني كلها. فقال عن عمرو بن أوس عن أوس عن أبيه أنه قال كذا وكذا، أنه كان عند الرسول في قبة وجاء رجل وساره ثم أمر بقتله ثم قال أشهد لا إله إلا الله قال اتركه، ثم قال أمرت أن أقاتل إلى آخر الحديث. قال رحمه الله قلنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يخطب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن يعني المقعد، إذا قلت الزمن أنا سمعناه المقعد يعني اللي مشلول ما يقدر يقوم، أبو موسى رضي الله عنه الزمن. قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا أبو عون قال أنا بيدريس الخولاني عن قال سمعت معاوية يخطب وكان يقول سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب وكان قليل الكلام. معاوية ما يتكلم كثير، قليل الكلام يعني ما يخطب إلا قليل، حتى الخطبة إذا خطب يخطب كلمات قليلات ثم ينزل. يعني معاوية رضي الله عنه كان قليل الكلام مرة واحدة. يقول وكان قليل الكلام. قال سمعته يخطب ويقول نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا. يقول معاوية سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل ذنب عسى الله أن يعني يرجى أن يغفره الله إلا رجل يقتل مؤمنا متعمدا أو كافر. أما رجل كافر مات كافر أو رجل قتل مؤمنا متعمدا، هذا كل ذنب عسى الله أن يغفره يرجى أن يغفره الله إلا اثنين، واحد قتل مؤمنا متعمدا، لأن آية النساء تدل على أنه لا يتوب الله عليه. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن عبد الرحمن بن مرة قال عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل مسلم، لا تقتل نفس إلى يوم القيامة إلا صار على الأول، وهو قابيل الذي قتل أخاه هابيل صار عليه كفل من الذنب، نعوذ بالله. ليش؟ لأنه أول من قتل أخاه، أول من قتل نفسا ظلما بغيره، وهو أن آدم عليه الصلاة والسلام كان يزوج ابنة هذا البطن هذه السنة لولد البطن اللي يأتي أو تقدم، البنت هذه للذي يأتي أو تقدم، والولد للذي تأتي من النساء أو تتقدم، هكذا كان. لكن قابيل لا، ما رضي، قال أختي اللي ولدت معي ما يمكن أعطيها أحد. ثم قال لهم آدم قربوا وسافر، آدم سافر وقال لهم قربوا نشوف من رضي الله عنه، فهذا قرب زرع هابيل قرب زرع، وهذا قرب غنم، قابيل عنده غنم هذا عنده زرع، فجاءت النار، العادة أن المقبول تأكله النار، جاءت النار وأكلت الزرع وتركت الغنم، زاده حنق وزاده غيظ على أخيه، وطوعت له نفسه كما حكى الله عنه، طوعت له نفسه فقتل أخاه، فصار جميع من قتل إلى يوم القيامة عليه إثم من هذا الدم الذي شفع. تعظيم الدم. قال رحمه الله مرنا محمد بن معاوية بن مالك قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أبو عبد الرحمن إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي. يقول النسائي رحمه الله قتل المؤمن تعظيم الدم. قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن إسحاق محمد قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر قال عن إسماعيل مولى عبد الله قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقتل مؤمن معصوم الدم أهول من زوال الدنيا، يعني كل الدنيا تزول كلها ولا يقتل مؤمن معصوم الدم، مؤمن معصوم الدم يقتل، الدنيا لو تزول كلها عند الله أهون من كون المسلم يقتل مسلم، مسلم يقتل مسلم عمدا بغير حق تزول أهون عند الله من قتل المسلم. بعد السؤال هنا الله تعالى وتقدس في سورة النساء النساء لعله خالدا مخلدا في نار جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ملعون لعنه ودخله جهنم وساءت مصيره. هل معناه أنه كفر؟ تقول لا، الذنب ما يكفر منه، لكنه عظيم، قريب من الشر، قريب من الكفر، قريب. هذا العمل الذي يقتل المؤمن قريب من الكفر، لكن الذنب، جميع الذنوب حتى القتل لا يكفر، لكن يخلد المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس فيه. هل يخلد دائما إلى مثل تخليد الكفار؟ تقول لا، لكن يخلد المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس في هذا الرجل، ويأتي يوم القيامة ورأسه بيده يقول اسأل هذا لما قتلني. إبراهيم بن المهاجر ضعيف الحديث، يعني ليس بقول، يعني أن السند ما هو قول. قال رحمه الله: قرأنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة أي أعلم لأخطائنا نبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. نقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا ابن أبي عدي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أيعلى بن عطاء أنه قال عن أبيه عطاء، قال حدثنا عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا، كون الدنيا تزول كلها أهون عند الله من قتل المسلم. مؤمن تقتله عمدا عدوانا وهو ما عمل لك شيء الإنسان، ليش تقتله؟ ما الذي فعل لك حتى تقتله؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. قال رحمه الله: قرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة أي على نبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أخبرنا عمرو بن هاشم قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن منصور أي أعلم لأطائنا نبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق: حدثنا محمد بن بشار، بندار أبو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن شعبة غندر، محمد بن جعفر غندر عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عن أبيه عطاء قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زوال الدنيا، أن تزول الدنيا، مع أن الدنيا ما تزول إلا بأمر رب العالمين، لكن لو قدر أن الدنيا زالت بكاملها أهون عند الله من قتل مسلم، تقتله بغير حق أهون عند الله من هذا. فيه تعظيم الدم، تعظيم تحريمه، تعظيم دم المسلم على المسلم. لا يمكن تقتل مسلم الإنسان إلا بحق، إذا كان بحق، وإلا فتحريم الدم حرمه الرسول مرات، وحرمه ربنا في كتابه، حرمه الرسول في أحاديث كثيرة، وحرمه ربنا تعالى وتقدس في كتابه في آيات كثيرة، أن الدم حرام عليك الإنسان، دم المسلم تستبيحه وهو عظيم عند الله تعالى وتقدس. انظر كيف جعله موازن لزوال الدنيا، قتل المسلم الواحد المسلم قتله لو تزول الدنيا كلها أهون عند الله من قتل المسلمين. قال أخبرنا عمرو بن هاشم، ثم قال أخبرنا عمرو بن هاشم قال أخبرنا مخلد بن يزيد، قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن يعلى بن عطاء عن أبيه عطاء قال عن عبد الله بن عمر، أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث، وهو لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم. أحيانا يقول قتل المؤمن، وأحيانا يقول قتل المسلم، كلاهما سواء، إذا جمع صار سواء، الإسلام والإيمان سواء. فالشاهد أن الله حرم الدماء بيننا، قال إن الله تعالى وتقدس حرم الظلم على نفسه فجعله بينكم محرما، ثم أتى بالأشياء التي حرمها على المسلمين على العباد، ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام شارحا للأحاديث التي للآيات، فقال إن الله تعالى وتقدس يقول لزوال الدنيا أهون، أو إن الرسول يقوله أهون من قتل مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. قال رحمه الله: قرن الحسن بن ساق المروزي ثقة قال حدثني خالد بن خداج قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن ابي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن إسحاق. الحسن بن إسحاق قال حدثنا خالد بن قتادة. خالد بن قتادة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا بشير بن المهاجر. بشير بن المهاجر وهو غير إبراهيم بن المهاجر اللي ضعفه النسائي. بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوال الدنيا بكاملها أهون عند الله من قتل المسلم. زوال الدنيا بتنظر الدنيا تجول بكاملها أهون عند الله من قتل المسلم. اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.